سوره عبس خدا تعالى دي سوره دا بحث عندك ملائكتك اف ملائكتها وصفت وانا ابنا سفره كرام برره هذا او ملائكه او ابن سفير قاصد اتنبين خدي ومخلوقه ودا كرام يعني بقدر برره ادبوش لجاء في حديثها ببحث ويكسيكت او جلك رهوان القران كان ب روج قيامته الجلكيب عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرا القران يعني وصف ويكسي نشان ويكسي أو قرآن تخينت وهو ماهر به يرهوان القرآن لا أجبر هنزيكا نارا وسطت خاندنا وي أجبر البروية جرانينا يا بزحمتنينا خشكوكو تازي أجبر كري يا مصبيت كري مع السفرة الكرام البررة هذا هبال ون ملائكة تابد ده هبال ون ملائكة تابد أبد جلك بقدر إنك رب العالمين ومثل الذي يقرأ القرآن وصف ويكسي نشان ويكسي أو قرآن تخينت وهو يتعاهده جاوه ويلي هرجار للزبرت وهو عليه شديد والبر يبزحمتا چنكو تازا اجبر نكريا حفظاوي اجبر كرناوي بو قرآن يا ضعيفة فله أجران دو خير بو في كسي دي اينا نبسي خير خاندني وخير زحمت.